حديث المغيرة ما حاله؟ نعم ضعيف من طريق من؟ جابر الجعفي، مداره على جابر الجعفي. طيب، والشاهدان اللذان ذكرهما العلامة الألباني هل يقوى بهما؟ وما هما الشاهدان؟ نعم، متابعة قيس بن الربيع إبراهيم طهمان، أحسنته، تابعوا هذا الراوي وهو جابر الجعفي. والشيخ الألباني يقول الحديث يقوى بهذه المتابعة، والصحيح أنه لا يقوى بها، لأن هذه المتابعة أصلها من طريق متابعة إبراهيم بن طهمان، أما قيس ضعيف، لكن متابعة إبراهيم التي هي قوية تعتبر لو ثبتت من طريق جابر الجعفي. أحسنت، أصل هذه المتابعة من طريق جابر الجعفي، فسقط بين إبراهيم وبين المغيرة بن شبل جابر الجعفي. ويدل على ذلك أن كتب الحديث تذكر جابرا في شيوخ إبراهيم، تذكر جابرا، وهو لم هذه زائدة، امسحوها. هذا ما يؤيد السقط، أن كتب الحديث تذكر جابرا في شيوخ إبراهيم بن طهمان في تلاميذ المغيرة، ولا تذكر المغيرة من شيوخ ابن طهمان، ولا ابن طهمان من تلاميذ المغيرة. وهذا ما يدل على السقط، أن كتب الحديث تذكر جابرا في شيوخ إبراهيم بن طهمان في تلاميذ المغيرة الذي روى عنه في هذا الطريق إبراهيم مباشرة. يعني كتب الحديث تذكر أن جابرا شيخ لإبراهيم بن طهمان وأنه تلميذ للمغيرة، ولا تذكر المغيرة من شيوخ ابن طهمان. وهنا الرواية عن من؟ ابن طهمان عن المغيرة. وما تذكر كتب الحديث المغيرة هذا شيخا له، ما تذكره، ولا تذكر ابن طهمان تلميذا له. فهذا مما يدل على السقط بينهما. فهذا هو الصحيح، أن الحديث مداره على جابر الجعفي فهو ضعيف، ولكن العمل عليه ويؤيده آثار، وكذلك ما يأتي من حديث عقبة بن عامر في الصحيح المسند. طيب، أما ما يتعلق بمسائل الحديث، المسألة الأولى، الحديث يدل على أن من سهى عن القعود للتشهد الأول، الحديث يدل على أن من سهى عن القعود للتشهد الأول فقام واستتم قائما، معنى استتم أي تم قيامه، استتم تم قيامه، وليست السين والتاء للطلب، ليست السين والتاء للطلب هنا، كما استغفر طلب المغفرة، استناب طلب من ينوب عنه، هذا هنا ليس كذلك، وإنما بمعنى تم قيامه، استتم قائما تم قيامه، فمن تم قيامه لا يرجع، هذا معناه. أن من سهى عن القعود للتشهد الأول فقام واستتم قائما، أنه يمضي ولا يعود إليه، أنه يمضي ولا يعود إليه، أي لا التشهد والجلوس له، لأنه انفصل عن التشهد تماما، لأنه انفصل عن التشهد تماما حتى وصل إلى الركن الذي يليه، حتى وصل إلى الركن الذي يليه، وهو القيام للركعة الثانية مثلا، أو القيام للثالثة أو الرابعة. القيام سيكون للثالثة هنا، من التشهد الأوسط للثالثة، لا إشكال، قام إلى الركن الذي يليه وهو القيام للثالثة، فلا يعود حتى وصل إلى الركن الذي يليه. ويؤيد ذلك أيضا حديث عقبة ابن عامر، وهو في الصحيح المسند، في مسند عقبة، عن عبد الرحمن ابن شماسة، أن عقبة بن عامر، والحديث عن عبد الرحمن يعني صحيح المسند، عن عبد الرحمن بن شماسة قال إن عقبة بن عامر قام إلى الصلاة وعليه جلوس، أن عقبة بن عامر قام إلى الصلاة وعليه جلوس، فقام الناس أو فقال الناس سبحان الله، فعرف الذي يريدون فعرف الذي يريدون، فلما صلى سجد سجدتين وهو جالس، أي أنه ما رجع. فلما صلى سجد سجدتين وهو جالس ثم قال إني قد سمعت قولكم، وهذه سنة. ثم قال إني قد سمعت قولكم وهذه سنة، رواه ابن أبي شيبة. وهكذا حديث ابن بحينا المتقدم في أول الباب وهو في الصحيحين كما تقدم معكم، وهكذا حديث ابن محين المتقدم في أول الباب ولم يبين في حديث الباب موضع السجود أو موضع السجدتين، ولم يبين في حديث الباب موضع السجدتين، وقد بينهما أو قد بينا في حديث ابن بحين المتقدم، وقد بين في حديث ابن بحين المتقدم أن محلهما قبل السلام. حديث المغيرة ما فيه بيان لموضع سجدتي السهو، هل قبل السلام أم بعد في من ترك التشهد الأوسط، وقد جاء بيان ذلك في حديث ابن بحين في الصحيحين أن السجود لترك التشهد الأوسط يكون قبل السلام. وأما حديث عقبة بن عامر في الصحيح المسند فكما ترى ظاهره أنه بعد السلام، ظاهره بعد السلام، فلما صلى سجد سجدتين وهو جالس، وهو في الصحيح المسند. ثم قال إني قد سمعت قولكم وهذه سنة، فهذا في احتمال أن قوله هذه سنة أي أنني لا أرجع، وإن سمعت التسبيح بعد أن يستتم الشخص قائم لا يرجع، هذه السنة. ومحتمل أنه يعود على الاثنين، على قول هذه السنة وعلى السجود بعد إيش؟ بعد السلام، وعلى السجود بعد السلام، هذه سنة أي السجود بعد السلام، وكذلك أيضا عدم الرجوع، وهو محتمل. ولكن قد جاء ما هو نص أن السجود إنما يكون بعد السلام، وهذا اجتهاد والله أعلم من ابن من عقبة بن عامر أنه اجتهاد منه. وقول هذه سنة محتمل أنه يعود على القيام وعدم الرجوع، إذا قام الشخص استمى قائما لا يرجع، هذه السنة. وأما ما فعله من السجود بعد السلام هذا اجتهاده، محتمل أنه اجتهاد له، وتكون السنة إنما هي عدم الرجوع بعد أن يستتم الشخص قائما. وحديث ابن حين مقدمه في الصحيحين كما سمعت، وهذا احتمال، فالإشارة محتمل عوده على الأمرين، السجود بعد السلام وعدم العود بعد أن يستتم الشخص قائما، ومحتمل أنه يعود على واحد والثاني اجتهاد من الصحابي أنه يعود على عدم الرجوع لا يرجع الشخص، والثاني يكون اجتهادا من عقبة أنه سجد بعد السلام، وإلا هذا الموضع حقه السجود قبل السلام. مسألة إذا ذكر قبل أن ينتصب قائما، إذا ذكر قبل أن ينتصب قائما قبل أن يستتم كما تقدم معكم، المسألة الأولى في من استتم قائما تم قيامه لا يعود، وهذه المسألة الأخرى قبل أن يستتم قبل أن ينتصب قائما. مسألة إذا ذكر قبل أن ينتصب قائما فإنه يجب عليه الرجوع، فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد، والإتيان بالتشهد، سواء كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود. سواء كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود، وهذا ظاهر الحديث، حديث الباب، وقد تقدم كلام العلامة الألباني في هذه المسألة كما في الصحيحة 2457، وقد تقدم كلام العلامة الألباني في هذه المسألة كما في الصحيحة 2458 لا بأس أن يعاد هنا يقرأ قراءة. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر حديث المغيرة كما في الصحيحة وهو يدل على أن الذي يمنع القيام من وهو الذي يدل على طيب وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من العودة إلى التشهد إنما هو إذا استتم قائما، فأما إذا لم يستتم قائما فعليه الجلوس، ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب أنه إذا كان أقرب إلى القيام لم يرجع، وإذا كان أقرب إلى القعود قعده، فإن هذا التفصيل على كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث، فتشبت به وعض عليه ودع عنك آراء الرجال. هذا نص كلامه في هذه المسألة التي أحلنا إلى المرجع، أن الشخص لا يرجع سواء كان أقرب للقيام، يرجع وجوبا سواء كان أقرب للقيام أو أقرب للقعود، فإن لم يستتم قائما يعود إلى تشهده ويأتي بالواجب الذي عليه، فإن استتم لا يرجع، كما دل على ذلك حديث ابن بحينة الصحيحين، ودل على ذلك حديث عقبة بن عامر مع هذا الحديث الذي في الباب الذي سمعته فيه ضعف. هذا كله تدل على أنه ما يعود إذا قام قائما، إذا انتصب قائما واستتم قيامه، وأما إذا كان لم يستتم قيامه ولم يتم قيامه فيرجع إلى الواجب، يرجع إلى واجبه فيأتي بالتشهد. وإذا انتقل إلى ركن كما تقدمت القاعدة أن الشخص إذا ترك الواجب وفات محله فلا يعود إليه، أن الشخص إذا ترك الواجب وفات محله انتقل إلى ركن آخر لا يعود إلى الواجب، وأنه إذا ترك ركنا وفات محله يرجع إليه ما لم يأتي بمحله في الركعة الثانية، فإن فات محله وجاء محله في الركعة الثانية وذكر أنه ترك الركن خلاص يمضي في صلاته ويلغي الركعة، أما إذا لم يصل إلى محله من الركعة الثانية فيعود إليه، فإن وصل إلى محله من الركعة الأخرى لا يعود هذا الركن، وأما الواجب فإن فات محله وانتقل إلى ركن آخر لا يرجع إليه، هذه قاعدة في الواجب. وأما الركن فإن فات محله ولم يصل إلى محله من الركعة الثانية يعود إليه ويبني على ما بعده، يبني على ما بعده. هذا هو الصحيح الذي اختاره جماعة من أهل العلم، والحنابلة يرون أنه إذا فات محله شرع في القراءة من الركن الثاني فإنه لا يعود إلى الركن ويلغي الركعة التي ترك فيها الركن هذا، يلغيها ويجعل هذه الثانية التي قد شرع في قراءتها يجعلها محل هذا. والذي يظهر أن الركن لا بد أن يرجع إليه ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية، فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية لا يعود إليه، هذا واضح، هذا هو الصواب إن شاء الله في الأركان. وأما الواجبات فإن فات محلها وصل إلى محل آخر فإنه لا يرجع إليها، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الأوسط وفات محله ولم يرجع إليه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن محينة، وهكذا في حديث عقبة بل واصل في صلاته ثم سجد للسهو بعد السلام. وهذا هو القاعدة في الواجب سجوده بعد السلام، والقاعدة في الركن سجوده بعد السجود قبل السلام الواجب، والقاعدة في الركن سجوده بعد السلام، والقاعدة في الواجب إذا فات محله لا يعود إليه، والقاعدة في الركن إذا فات محله يعود إليه ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية. فإذا ترك السجدة الأولى أو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام ركعة وسجدة واحدة ثم قام بعد ذلك واستتم قائما وشرع يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وركع، بعدها ذكر أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى يرجع إليها، يعود إليها ويلغي ذا كله الذي قد أتى به خطأ، فيرجع إلى سجوده أو يرجع إلى جلسته ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويواصل ويبني على هذا الذي صححه، يبني عليه، ولا يقول أنا قد شرعت وقد ركعت إلى آخر ذلك، لا، ارجع في إلى ما فات من الركن وتأتي به والحنابلة يقولون إذا شرع في القراءة خلاص يلغي هذه الركعة ويواصل ويجعل هذه الثانية التي شرع في قراءتها هي هي الركعة. وغيرهم يقول بل يرجع وإن شرع في القراءة، ترك السجدة الثانية وقام وقرأ الفاتحة وقرأ السورة التي بعدها وذكر أنه ترك السجدة الثانية، هذا ركن من الأركان، يرجع إليه ثم يبني عليه ما بعده، يبني عليه ما. هذا واضح، هذا معناه. لكن إن وصل إلى محله من الركعة الثانية، وصل إلى محله إلى محل هذا الركن الذي تركه من الركعة الثانية، هل يعود؟ ما يعود، يلغي هذه الركعة التي وصل إلى محل الآن من الركعة الثانية يلغيها. أما ما لم يصل يرجع يأتي بهذا الركن، ولا يعذر أنه تركه، يرجع من غير تكبير، يرجع ويجلس، يأتي بالجلسة هذه ويأتي بالواجب، يأتي بالركن الذي عليه. وبعضهم قال يهوي مباشرة من غير أن يجلس، بعضهم قال يهوي مباشرة من غير أن يجلس، وبعضهم قال لا، هذه الجلسة بين السجدتين تعتبر ركن، تعتبر من أركان الصلاة، هذه الجلسة ما يصلح أنه يقوم مباشرة ويسجد مباشرة، لا بد يجلس يطمئن، جلسة الاطمئنان هذه من أركان الصلاة بين السجدتين، فيجلسها لا يخر من فوق لتحت من غير أن يجلس الجلسة التي هي جلسة الاطمئنان بين السجدتين، يجلس هذه الجلسة التي تركها وقام مباشرة ثم يأتي بهذا الركن. ومنهم من قال لما يحتاج يخر مباشرة، يخر إلى السجدة التي تركها، والأمر سهل إن شاء الله. إيش الذي جرنا إلى هذا يا أخوان؟ نعم، الركن إذا فات محله لا يرجع إليه، وهنا فات إيش المحل فاستتم قائما، وأما إذا لم يستتم قائما فعليه أن يرجع إلى الواجب، بس الواجب إذا فات محله لا يرجع إليه، فإن لم يفت محله أي الواجب فإنه يرجع إليه كما في حديث المغيرة يرجع إليه، فهو يدل على هذا. وهذا قول العلامة الألباني، وقد سمعت أنه قول جماهير أهل العلم. ورجح شيخ الإسلام أنه لا يرجع مطلقا، ورجح شيخ الإسلام أنه لا يرجع مطلقا، والذي يظهر يجب عليه أن يرجع إلى الواجب الذي لم يصل إلى المحل الآخر الذي يفوت به، ما دام أنه ما وصل إلى المحل الآخر الذي يفوت به الواجب يرجع يأتي بواجبه. وهل عليه سجود سهو إذا رجع قبل أن يستتم قائما؟ أما إذا استتم قائما فعليه سجود سهو يأتي به قبل السلام، لكن إذا رجع قبل أن يستتم قائما، رجع إلى تشهده، هل عليه سجود سهو أم لا؟ وهل عليه سجود سهو إذا رجع قبل أن يستتم قائما؟ ظاهر حديث المغيرة أنه لا سجود عليه، ظاهر حديث المغيرة أنه لا سجود عليه إذا رجع، لأنه استدرك الواجب فأتى به، لأنه استدرك الواجب فأتى به، حديث المغيرة كما ترى نص في المسألة، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، ولا سهو عليه، وهو نص لكنه لم يثبت أنه لا سجود عليه إذا رجع، لأنه استدرك الواجب فأتى به، وهذا مبني على صحة الحديث بالمتابعة المتقدمة، وهذا مبني على صحة الحديث بالمتابعة المتقدمة. وهكذا حديث لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس، يقوم عن جلوس عن التشهد ويستتم، أما يثب هكذا وثبة ويرجع ما عليه شيء، إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، يجلس المحل محل قيام هو يجلس، هذا عليه سهو، أما في وثبة ويرجع ما عليه شيء. وهكذا حديث لا سهو في وثبة في الصلاة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، وهذا مذهب الحنفية أو قبل ذلك، ولأن فعله لم يعد قياما قبل مذهب الحنفية، ولأن فعله لم يعد قياما فكان قعودا، اعتبر قعود ما هو قيام، هذا قيام يستتم يقال له قيام، هذا قائم، أما الذي عاد بدأ ما يقال له قائم، ما يقال له قائم، هذا ما هو قائم. وهذا الأصح عند جمهور أصحاب الشافعي، صححه النووي في عدة من كتبه، وهذا الأصح عند جمهور أصحاب الشافعي وصححه النووي في عدة من كتبه. فاستدلوا بهذه الآثار الأحاديث، حديث المغيرة وحديث نسه، استدلوا بهذا التعليل لأن فعله لم يعد قياما فكان قعودا، وإنما القائم معلوم القائم والقاعد معلوم، أما هذا ما قام ولا قعد. القول الثاني أنه يجب السجود لهذه الزيادة، أنه يجب السجود لهذه الزيادة وهي مفارقة محل الجلوس إلى القيام، وهي مفارقة محل الجلوس إلى القيام. ويؤيد ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الركعتين الآخرتين من العصر، تحرك في الركعتين الآخرتين من العصر فسبحوا به فقعد ثم سجد للسهو. الحديث كما ترى مرفوع هنا، وأخرجه البيهقي والدارقطني موقوفا عليه، وأخرجه البيهقي والدارقطني موقوفا عليه، وهو موقوف على أنس. وفي بعض طرقه أنه قال هذه السنة، فإذا له حكم الرفع إن صحت الطريق الموقوفة وقال هذه السنة بعدها فله حكم الرفع. قال الحافظ ورجاله ثقات، وهذا قول الإمام أحمد وهو اختيار ابن باز رحمه الله، وهو الأقرب والله أعلم. وهو الأقرب والله أعلم. وحديث لا سجود إلا في وثبة جاء عن ابن عمر وأعله البيهقي بتفرد أبي بكر العنسي، وهو مجهول كما في الكبرى. وحديث المغيرة كما علمت فيه كلام، حديث المغيرة فيه كلام، فعلى هذا يسجد للسهو لأنه زاد، من سهى في صلاته فليسجد سجدتين، وهذا لفظ عام، حديث صحيح هذا، من سهى في صلاته فليسجد سجدتين، وهذا سهى أراد أن يقوم ثم رجع وزاد هذا القيام، زاد هذا الذي هو جزء من القيام وراد أن يصل به للقيام يستتم به، فحصل له سهو وقام لكنه مستتم فيسجد للسهو. وعلى القاعدة المتقدمة يسجد بعد السلام لأنه زاد شيئا، وأما إذا استتم يكون نقص التشهد، أما هذا زاد جزءا من القيام ورجع بعد ذلك فيسجد بعد السلام، على القاعدة التي تقدمت معنا من كلام شيخ الإسلام أن ما كان من زيادة فبعد السلام وما كان من نقص فقبل السلام، فعلى هذه القاعدة يسجد بعد السلام للزيادة الموجودة. طيب مسألة أخيرة نختم بها، قد جاء الوقت أظن خلاص ما نحتاج نأتي بهذه، جاء الوقت في وقت آخر إن شاء الله، ما أخذنا يكفي إن شاء الله. كم مسألة أخذنا يا أبا داود؟ كم مسألة أخذنا؟ من داري؟ سنتين. طيب ثلاث مسائل، نعم أحسنت. قال إخواننا الطلاب يزاحمون الضيوف على حماماتهم، فإذا كل ما أحدهم قال اذهب وكلم شيخ، هذا العناد ما نحبه، هذا المسخرة ستطرد بها. إذا رفع إلي شخص قليل الأدب سيكون كلام آخر معه، يتأدب ويترك هذه الجرأة. هذه الحمامات قد أعدت لإخواننا، والحمد لله حمامات هنا ولا تضايق الضيوف، هذا ليس من إكرام الضيوف أنه يضايق في غرفته ويضايق في الأمور التي يحتاج إليها، هذا ما هو من إكرام الضيف والله. الحمد لله أنتم في سعة، ويسر الله الآن الحمامات الجديدة، هذه حمامات الجديدة هي ستفتح إن شاء الله اليوم أو غد أو بعد غد قريب، ما في داعي لمزاحمة إخواننا هناك، خرج هنا وجزاك الله خيرا. وهذا الكلام ما ينبغي منك، هذا الكلام يدل على جرأة وعلى سوء أدب، ومن نعلمه قليل أدب فوالله ما يبقى، ولو كان من كان، نحن كلنا طلاب علم ويحترم بعضنا بعضا، يكفي الذي قد حصل قبل، الذي نعلمه عنده جرأة ما يبقى، يمشي على طول ويذهب لمكان غير هذا المكان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.